السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الثالثة، وعنوان درسنا الوصية في الشريعة الإسلامية. يقع درسنا في صفحة 77. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم الوصية، توضيح حكم الوصية، استنتاج الحكمة من مشروعية الوصية، توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالوصية، تقدير دور الإسلام في تعزيز التكافل الاجتماعي عن طريق الوصية. تعلمنا سابقا أعزاء الطلبة أن الإسلام شرع أحكاما وتوجيهات بيّن فيها طرائق كسب المال وتنمية المال والمحافظة على المال وإنفاق المال في الوجوه المشروعة. أيضا تعلمنا أن الإسلام حرم إضاعة المال وإتلافه كما جاء في الفصل الأول، وأن الإسلام دعا إلى التوازن في إنفاق المال. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية تدل على أن الإسلام حرم إضاعة المال وإتلافه ودعا إلى التوازن في إنفاقه. أيضا تعلمنا أن الإسلام أرشدنا إلى توثيق المعاملات المالية حتى نحفظ حقوق الناس وأموال الناس، وحتى نحرص على عدم ضياع هذه الأموال ومنعا للمنازعة والاختلاف الذي قد يحدث في المستقبل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. دلالة الآية أرشد الإسلام إلى توثيق المعاملات المالية. أتأمل وأبين. أتأمل ما سبق ثم أبين بعض التشريعات التي جاء بها الإسلام لحفظ المال وتنميته. الإسلام حث على كسب المال بطرائق مشروعة مثل العمل والتجارة والهبة وغيرها. دعا إلى تنمية المال والمحافظة عليه وإنفاقه في الوجوه المشروعة. حرم إضاعة المال وإتلافه، فنهى عن الإسراف وحرم التبذير ودعا إلى التوازن في الإنفاق. دعا إلى حفظ المال بتوثيق المعاملات المالية، حرم السرقة وأكل أموال الناس بالباطل. مثل هذا السؤال أعزاء الطلبة مطلوب منا، لأنه إجابته جاءت في هذا الدرس وفي الدرس السابق. في هذا الدرس إذن أعزاء الطلبة سنتعلم مفهوم الوصية، حكم الوصية، الحكمة من مشروعية الوصية عن ثلاث أسباب: أن يتدارك الإنسان ما فاته، زيادة المحبة، تحقيق التكافل الاجتماعي. سنبين بعض أحكام الوصية مثل أن لا يقصد الموصي الإضرار بالورثة، ألا تزيد الوصية عن ثلث المال، ألا تكون الوصية لوارث، جواز الرجوع عن الوصية، بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، وكتابة الوصية والإشهاد عليها. أعزائي الطلبة، الوصية هي أن يتبرع الإنسان بجزء من ماله أثناء حياته لشخص أو جهة ما على أن ينفذ هذا التبرع بعد الوفاة. إذن أن يتبرع الإنسان بجزء من ماله أثناء حياته لشخص أو جهة ما على أن ينفذ هذا التبرع بعد وفاة المتبرع. من الأمثلة على الوصية أن يوصي شخص بجزء من ماله بعد وفاته لتدريس طلبة العلم أو كفالة الأيتام، أو الإسهام في بناء مسجد، أو الإسهام في بناء مدرسة أو مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة أو لشخص معين. طبعا في عندنا فرق ما بين الوصية وما بين الوقف. الوقف تبرع الإنسان، تبرع من الإنسان في حال حياته بشيء من ماله، واستثمار هذا المال وتخصيصه لوجه من وجوه الخير بصورة دائمة. يعني واحد عنده عمارة تبرع فيها على إنه هذا الإيجار تبع العمارة يصرف في وجوه الخير أو ينفق منه على الفقراء والمحتاجين وهكذا، هذا وقف. أما الوصية فالوصية أن يتبرع الإنسان جزء من ماله في أثناء حياته لشخص ما أو لجهة معينة، هذا التبرع ينفذ بعد وفاة الإنسان. الوقف قد يكون في حياة الإنسان وقد يكون بعد وفاته، الوصية تكون بعد وفاة الإنسان. ما هو حكم الوصية؟ الإسلام شرع الوصية وجعلها مندوبة، إذن حكم الوصية أنها مندوبة مستحبة. لماذا شرع الإسلام الوصية؟ من حكم مشروعية الوصية أولا أن يتدارك الإنسان ما فاته أو غفل عنه أو قصر فيه من الخيرات والأعمال الصالحة في أثناء حياته. واحد ضيع فرص كثير في حياته وكان بإمكانه يعمل خير لكنه قصر، فبالتالي يوصي قبل موته مثلا ببناء مسجد من أمواله، تدريس طلبة العلم، ببناء مدرسة، بأي عمل خيري حتى يعني حتى أنه يعوض ما فاته وما قصر فيه. ثانيا، من حكم مشروعية الوصية زيادة المودة والمحبة بين الناس، خاصة الأقارب والأرحام غير الوارثين. الأقارب والأرحام غير الوارثين، يعني ابن خالي، ابن عمي، خال أبوي، عم أبوي، خالة أمي، كذا هكذا الأقارب غير الوارثين، لما أنا بوصي إلهم تزيد المودة والمحبة بيني وبينهم. أيضا تحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس، سد حاجات المحتاجين من أبناء المسلمين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالوصية تساهم في تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي. أفكر في دور الوصية في تحقيق التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. الوصية أعزائي الطلبة تسهم في تحقيق الترابط الاجتماعي بين الأقارب وبين غيرهم، مما يجعل المجتمع متحاب، متماسك، قوي. أيضا الوصية تسهم في تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي بين الناس والتكافل الاقتصادي بين الناس عن طريق سد حاجات الناس. هذا كله بينعكس على الاقتصاد في المجتمع، فينمو الاقتصاد ويصبح الاقتصاد في داخل المجتمع بصورة أفضل. ثالثا، أحكام الوصية، أو من أحكام الوصية، لأن هذا الدرس لم يستقصي جميع أحكام الوصية وإنما نذكر يعني ما نحن بحاجة إليه. من أحكام الوصية أولا، أن لا يقصد الموصي بالوصية الإضرار بالورثة. ما يكون قصد الموصي بالوصية أن يضر بالورثة، يعني واحد زعلان من أولاده بده يضرهم أو بده ينقص حصتهم من الميراث، فبالتالي أوصى بماله لجهة خيرية ما. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. إذن الكلمة المفتاحية غير مضار، إذن يجب أن لا يقصد الموصي بالوصية الإضرار بالورثة. ثانيا، أن لا تزيد الوصية على ثلث المال، ثلث مال الموصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لما النبي أجى يزور سعد فوجده مريض، فأراد سعد أن يوصي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أنا عندي مال وأريد أن أوصي به، أفأوصي بكل مالي؟ قال له النبي: لا، بنصف مالي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك تترك ورثتك أغنياء يملكون المال أفضل من أنك تتركهم فقراء يعني يطلبون حاجتهم من الناس، مع أنهم بيشحدوا من الناس ويطلبون من الناس الصدقة. إذن يجب أن لا تزيد الوصية على ثلث مال الموصي. طيب، إذا أوصى المسلم بأكثر من ثلث ماله، ما التصرف الصحيح في هذه الحالة؟ إذا أوصى إنسان بأكثر من ثلث ماله، تنفيذ الوصية يكون مشروط بموافقة الورثة على ذلك. بنجيب أولاده أو الورثة تبعونه ونحكي لهم: أبوكو أوصى بأكثر من ثلث ماله، أوصى بنصف ماله لبناء مسجد، شو رأيكم؟ إذا وافقوا الورثة تنفذ الوصية، لم يوافقوا لا تنفذ الوصية. طبعا أحكام الوصية نظمها قانون الأحوال الشخصية الأردني حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وفي عندنا رمز لكيو آر بإمكاننا نرجع ونطلع على ما جاء في هذا القانون من مواد لها علاقة بأحكام الوصية. أتأمل وأستدل. أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أستدل به على واقعية التشريع الإسلامي. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. واقعية التشريع الإسلامي أعزائي الطلبة، إن التشريع الإسلامي لم يترك مجال لصاحب المال بالتصرف في ماله كيف ما يشاء دون ضوابط، وإنما جاء تقييد الوصية بالثلث حتى لا يلحق الضرر بالورثة، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. في مقابل ذلك التشريع الإسلامي لم يحرم صاحب المال من نيل الأجر والثواب، فأعطاه الحق بأنه يوصي، لأن الوصية لها منافع تعود على الفرد وعلى المجتمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. إذن في نوع من التوازن، في نوع من الواقعية، لم يترك لصاحب المال المجال في أن يتصرف في ماله كيفما يشاء بطريقة أنه ممكن يضر فيها الورثة، وفي نفس الوقت لم يحرم صاحب المال من كسب الأجر، فأعطاه طرق ليكسب الأجر، ومنها الوصية في ثلث المال، قيد ذلك بثلث المال حتى لا يضر بقية الورثة. من أحكام الوصية أيضا ألا تكون الوصية لوارث، يعني لا يجوز للإنسان أن يوصي لابنه أو لبنته أو لزوجته أو لأبيه أو لأمه، الوصية لا تكون لوارث. فإذا كانت الوصية لأحد الورثة فإنها لا تنفذ إلا بموافقة الورثة على ذلك بعد موت الموصي. إذن إذا كانت الوصية لأحد الورثة في هذه الحالة الوصية لا تنفذ إلا بعد ما نجيب بقية الورثة ونسألهم موافقين على تنفيذ الوصية أم لا؟ متى يحدث ذلك؟ بعد موت الموصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الله أعطى كل ذي حق حقه في الميراث، فبالتالي الوصية لا تجوز أو لا يجوز أن نوصي لوارث. طيب لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟ لو أنه لأنه إعطاء بعض الورثة من غير رضا الآخرين يؤدي إلى حدوث الشقاق والنزاع وإثارة البغضاء والحسد بينهم. أن الإنسان يوصي لأحد أولاده والآخرين ما يوصي لهم، فبالتالي هذا يحدث نوع من الضغينة والكراهية والحقد والحسد بين الأبناء. طيب ممكن الأب يوصي لابنه، عنده مثلا ابن معاق لا يستطيع الحركة، أولاده البقية أصحاء، وهذا دكتور وهذا مهندس وهذا كذا وهذا، عندهم مصدر دخل ممتاز، لكن هذا الابن بحاجة إلى علاج، قد يتعالج من مرض السرطان، قد يحتاج إلى جلسات علاج وإلى نفقة أكثر، فبالتالي مع ما له من حصة من الميراث أوصى له. في هذه الحالة الوصية متروكة لموافقة الورثة على ذلك. رابعا من أحكام الوصية: يجوز للموصي أن يرجع عن وصيته أو أن يغير فيها قبل موته. واحد وصى بده يتبرع ببناء مسجد، قبل ما يموت تراجع بطل بده يبني مسجد، صار بده يبني مدرسة أو بده يبني مستشفى، يجوز أن يغير في الوصية، يجوز أن يرجع عنها، أن يلغيها كليا. ليش؟ لأن الوصية من باب التبرع، والإنسان يستطيع أن يكمل تبرعه أو أن لا يكمل. فإذا مات إنسان من غير أن يرجع عنها، واحد وصى وما غير وما رجع عن وصيته قبل ما يموت، في هذه الحالة لزمت الوصية في حق الورثة، بمعنى يجب على الورثة أن ينفذ الوصية ويؤجر الورثة على تنفيذ الوصية، وإن لم ينفذ الوصية أثموا، بيكون إيش؟ أصابهم ولحق بهم الإثم. خامسا من أحكام الوصية: تبطل الوصية إذا مات الموصى له قبل الموصي. واحد أوصى بثلث ماله مثلا لتعليم طالب يتيم، هذا الطالب اليتيم اللي هو أوصاله بثلث ماله مات قبل ما يموت الموصي صاحب المال، في هذه الحالة تبطل الوصية. ليش؟ لأنه الشخص الذي أوصينا له مات غير موجود. إذا أوصى شخص بجزء من ماله بعد وفاته فمات الموصى له قبل الموصي، بطلت الوصية وأصبحت كأن لم تكن، كأنها مش موجودة. أيضا تبطل الوصية إن قتل الموصى له الموصي، كما مر معنا في درس الميراث، إذا الموصى له قتل الموصي بطلت الوصية. واحد بده يوصي جزء من ماله لصاحبه، راح صاحبه هذا قتله حتى يستعجل الوصية، هنا تبطل الوصية. أيضا من أحكام الوصية: يندب، يعني يستحب للمسلم أن يكتب وصيته ويشهد عليها. إذا حكم كتابة الوصية مندوب يعني مستحب، وحكم الإشهاد على الوصية مندوب مستحب. لماذا ندب الإسلام كتابة الوصية والإشهاد عليها؟ لثلاث أسباب: أولا من أجل حفظها، اثنين من أجل ضمان تنفيذها، ثلاث منعا من احتمال جحودها وإنكارها حتى لا ينكرها الورثة بعد موت الموصي. أطبق تعلمي، أفكر في المسائل الآتية ثم أبين مشروعية الوصية من عدمها بوضع إشارة صح في المكان المناسب مع توضيح السبب. المسألة: أوصى أب بثلث ماله لابنه المقعد، فوافق بقية أبنائه على الوصية بعد وفاته. الوصية مشروعة، لماذا؟ ما هي وصية لوارث؟ هي مشروعة للسبب لأن بقية الأبناء وافقوا على الوصية بعد وفاة أبيهم. يمتلك رجل ثروة تقدر بنحو 100,000 دينار، أوصى بأقل من ثلثها لتعليم مجموعة من الفقراء، أقل من الثلث، إذن هي مشروعة. ليش؟ لأنها أقل من الثلث. أوصت امرأة بكل مالها لكي لا يرثها أحد من إخوتها. هذه الوصية غير مشروعة. ليش؟ لأن المقصود فيها الإضرار بالورثة، لكي لا يرثها أحد من إخوتها. ممكن يكون بينها وبين إخوتها مشكلة، فبدها إيش؟ تعاقبهم. أعزائي الطلبة، الأصل في الوصية أن الوصية تكون بالمال، هيك الأصل. وفي هذه الحالة كما قلنا يندب للإنسان أن يكتب وصية يبين فيها ما له وما عليه من حقوق الآخرين، ويبين أنه يوصي بهذا المال لفلان أو لفلان أو لجهة فلان أو لمسجد أو لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني الواجب على الإنسان المسلم اللي له شيء يريد أن يوصي به أن يعني لا يتجاوز ليلتين إلا وقد كتب هذه الوصية حتى يحفظ الحقوق. أيضا يندب للإنسان المسلم أن يوصي أهله بالخير والمعروف، فيكون ذلك من باب النصيحة. يعني قد تكون الوصية إذن إيش؟ بغير المال، قد تكون بالمعروف والخير، فينصحهم مثل الوصية بالمحافظة على أداء الصلاة، الوصية بصلة الأرحام، الوصية بالإحسان إلى البنات والأبناء والزوجات. وهذا ما جاء في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دلالة الآية: يجوز أن تكون الوصية بالخير والمعروف، فيكون ذلك من باب النصيحة. إذن أعزائي الطلبة، فلنحرص على عمل الخير طاعة لله، ولنحرص على توثيق المعاملات حفظا للحقوق، ولنلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. نأتي إلى التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أبين مفهوم الوصية. الوصية هي أن يتبرع الإنسان جزء من ماله أثناء حياته لشخص أو جهة ما على أن ينفذ هذا التبرع بعد وفاته. أوضح الحكمة من مشروعية الوصية: أن يتدارك الإنسان ما فاته أو غفل عنه أو قصر فيه من الخير والأعمال الصالحة أثناء حياته. أيضا زيارة المودة والمحبة بين الناس من الأقارب والأرحام غير الوارثين. أيضا تحقيق التكافل الاجتماعي وسد حاجة المحتاجين من أبناء المسلمين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: أعلل ما يأتي. أرشد الإسلام إلى توثيق المعاملات المالية من أجل حفظها وضمان تنفيذها ومنعا من احتمالية جحودها وإنكارها. ثانيا: يشترط أن لا تكون الوصية لوارث، لأن إعطاء بعض الورثة من غير رضا الآخرين يؤدي إلى حدوث الشقاق والنزاع وإثارة البغضاء والحسد بينهم. السؤال الرابع: أبين الحكم الشرعي في المسائل الآتية. لما يحكي لي أبين الحكم الشرعي يحكي يجوز لا يجوز. أوصى رجل بأكثر من ثلث ماله لصديقه، لا يجوز، لأن الوصية مش لازم تكون بأكثر من ثلث المال. رجع الموصي عن وصيته بعد شهر من كتابتها، يجوز للموصي أن يرجع عن وصيته أو يغير فيها قبل موته لأنها من باب التبرع. أوصت امرأة بقطعة أرض محدودة لولدها الوارث، الإجابة لا يجوز أن تكون الوصية لوارث، فإذا كانت الوصية لوارث لأحد الورثة فإنها لا تنفذ إلا بموافقة الورثة أو بقية الورثة على ذلك بعد موت الموصي. الخامس، أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة إكس أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. تحرم الوصية للأقارب ممن لا يرثون من الموصي شيئا، خطأ. تجوز الوصية للأقارب الذين لا يرثون من الموصي شيئا. ب، تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصي. نعم صحيح. تعد النصيحة بالمحافظة على الصلوات من الوصية المستحبة بالخير والمعروف، صحيح. السؤال السادس والأخير، اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. 1، إن أوصى رجل بأكثر من ثلث ماله فإن هذه الوصية تحتاج إلى موافقة الورثة. 2، أوصى رجل بكل ماله لبناء مسجد بقصد حرمان ورثته من المال، يعد فعله هذا حراما. 3، حكم كتابة الوصية والإشهاد عليها مندوب. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.